وصلوا للثبات في الأمر. ونسألك العزيمة على رشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واحفظ موتانا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قال كتبت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة مصروح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. واجعلنا يا رب لك في كل أوقاتنا، جعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين ولك مخلصين لك أواهين لك منيبين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن شيء يهمنا كلنا، أمر يهمنا جميعا، بيفسد علينا حياتنا، يفسد بين الزوج والزوجة، يفسد بين الأخت أو أخوها أو الأخ وأخته أو الأخت وأختها، يخلي الإنسان الدنيا أكبر همه ورب العالمين، يلقي في قلب الإنسان محبة الدنيا، يلقي في يزين الإنسان سبحان الله كل سوء، يزين الإنسان كل شر، يخلي الإنسان بخيل، يخلي الإنسان قاعد يحصي أمواله ولا يحصي عيوبه. مداخله كثيرة في حياته وجلوده كثيرة، حتى من جلوده شاطئ الإنس والجن، نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك اليوم إن شاء الله بإذن الله سأرب أن يتسع وقتنا لكل ما نريد أن ندرسه ذلك في هذا اليوم. هنتكلم فقرة عن مداخل الشيطان، فقرة ثانية عن أسماء الله الحسنى، والفقرة الثالثة في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس أسأل ربي بركة الوقت. مداخل الشيطان وكيفية إن كل واحدة فينا تحترز أو تقي نفسها من الشيطان، إزاي ننجو منه؟ ولا ينجو من الشيطان إلا من؟ إلا المؤمن، إلا من رحم ربي، إلا من نجاه ربي سبحانه وتعالى، إلا من قال فيهم إلا عبادك منه المخلصين، المخلصين فقط اللي أخلص وجههم لله سبحانه وتعالى. ولا يرى هذه الدنيا في هذه الدنيا إلا الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. فطابت قلوبهم الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا، تذكروا من؟ على طول اللي بيذكرهم واللي وقفهم حد هي الأدب معهم، تذكرهم لله عز وجل، تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغيب. والشيطان سبحان الله في حياتنا احبائي لما نتكلم نقول من اعدى اعداء الانسان، اعدى اعداء الانسان الشيطان اللعين. بصي تنظري في حياتك، لو لقيتي نفسك حزنانه قاعده كده حاطه ايدك على خدك وبتفكريش الا بدنيا وبتبكي عليها وحزينه وقاعده تبكي على دنيا، اعلمي ان ذلك الشيطان يخون في اوليائه ليحزن الذين امنوا حقا. إذا وجدت كل شيء في حياتك سبحان الله يمشي تبع منهج يحد منهج الله، اعلمي أن الذي يسير تبع منهج يحد منهج الله هو يسير في خط الشيطان. طرق إلا طريق واحد، طريق مستقيم، طريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق يحتاج إلى تذكر، تذكير. لو الإنسان قال بنفسه، ترك نفسه لنفسه بدون تذكر، يتخطفه الشياطين. ده لولا ان ربنا بيحفظنا لتخطفنا من الشياطين. ولذلك يحتاج الانسان في حياته دائما الى التذكر وخروج من الغفله. اذا ترك الانسان بدون تذكر غفل، ما هو التذكر يا ايه؟ يا غفله. طول ما الانسان في تذكر هو في جهاد شديد مع الشيطان، طول ما الانسان في غفله هو لعبه بيد الشيطان. وذكر فان الذكر تنفع المؤمن. لذلك كان دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول اصحابه بالموعظه، دايما كان معاهم وقعد كل شويه بيهم ايه؟ موعظه، وصيه، كانه بيقول لهم افيقوا. ودول كانوا الصحابه. فكيف بنا وقد أخذتنا الدنيا غير فيها؟ نحتاج لتذكر يا أحبائي، نحتاج لتذكر وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. لذلك شوفوا كان علماءنا رحمة الله عليهم يقول قتادة رحمة الله عليه: يا ابن آدم، ما ترك الشيطان تجاها إلا وقف لك فيه بالمرصاد. طرق تيجي تشوفي كل اللي تجدي الشيطان في طرق كثيرة جدا، وعلى كل رأس طريق واقف شيطان يقول للعبد: هلما تعال عندي، تعال، يعني هاي يقسم له بقى: إني لك لمن الناصحين. لأنه قال له أقسم على إيه؟ يعني أقسم لهم، أقسم لأبونا آدم إن هو إيه؟ ده مش هيكون إلا نصح مين؟ وهو كاذب، وهو باطل في ادعائه. ولذلك يقول: إن ما ترك الشيطان طريقا إلا وقف عليك، ما يقول قتادة، وقف لعبد للبني آدم بالمرصاد إلا اتجاها واحدا لما يستطيع الشيطان أن يأتي من خلاله، ولا اتجاه اللي هو منه إيه؟ ولا اللي هو يأتي من كل مكان، لكن من فوق لا يستطيع أن يأتي. على شكل يأتيه الشيطان: ولا آتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. شكر نعم الله عز وجل. ولذلك تجد دائما الإنسان سبحان الله في نعم الله عز وجل الكثيرة التي لا تعد. أكثر شيء ينسيه النعم والمنعم الشيطان. تجد الإنسان لما يجي يعدد سبحان الله البلاء في حياته مثلا، تجد دايما يحصل البلاء: ده انا عندي كذا، ده انا عندي كذا، ده انا مبتلى في ولادي، ده انا مبتلى في صحتي، ده الولد ده شكله كذا، ده الولد ده بيعمل كذا. ما نظرش ده انا الحمد لله في عافيه، ما نظرش ده انا بقيت اهل بيتي الحمد لله في عافيه، ما نظرش اللهم لك الحمد على سترك الذي اسدرته علينا، ما نظرش اللهم لك الحمد ان انت مننت علينا بان احنا مستورين في هذه الدنيا، ما ذكرش انك بتشربي الماء فتستسيغي شرب الماء، غيرك والله ما يستطيع شيء يشرب الماء ولا يستسيغه. ما نظرش ان انت كلية عندك كليتين بيتغسلوا في اليوم كم مرة، ولو رحتي نسأل الله لي ولك العفو والعافية، نظرتي الى هؤلاء الذين يقوم بغسل الكلية في مرتين في الاسبوع بيدفعوا كم، يكلفوا كم، وحياتهم شكلها ايه، ونومتهم شكلها ايه، وأحوالهم شكلها ايه. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الشاكرين، حتى لا يقول الشيطان فينا: ولا أتينا من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن من شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بيقول يا رب هاجمهم من كل مكان، إلا طبعا مكان بتتنزل من رحمتك، ما أستطيع أن أتي من فوق الذي تنزل علي رحمتك. وهتجد عبادك يا رب اللي انت قاعد تنعم عليهم هذا النعيم الذي لا تنقطع سلسله النعم والعطاء. العطاء من الله نعم، لا سلسله لا تنقطع، لا تنقطع. الام والاب نعم، الصحوه الصالحه نعم، العافيه نعم، ان يكون الانسان غني عن العباد نعم، ان يكون الانسان بيته مستور فيه نعم، أن يكون الإنسان لا يمد يده لغيره نعمة، أن يكون الإنسان عفيف النفس نعمة، أن يكون الإنسان يعرف الحرام من الحلال ما يسرقش نعمة، أن يكون الإنسان راضي نعمة. كل دي نعمة، خلي بالك النعم دي كلها اللي بيمن علينا بها هو الله عز وجل. وقليل من عبادي يشكر، قليل من الناس وقليل من عبادي. لذلك إذا من ربي عليك سبحانه وتعالى بأي نعمة من النعم دي قدريها قبل أن تزول. نعمة من أعظم النعم نعمة الصبر، كما أخبرت طبعا نعمة الصبر، أن يعطيك نسأل الله لك أن يعطيك العافية، أو أن ينزل البلاء وينزل معه الصبر، دي نعمة. الإنسان بيشوف حد البلاء وفي جزع شديد يقول: يا ربي ثبات، الثبات في الأمر، الثبات في الثبات في الأمر. ويقول ربي بعد ما ينزل على العبد البلاء ومعه الصبر مع العسر اليسر معاه: ثم بعد لك البشرى من فوق سبع سنوات وبشر الصابرين. والنصر مع ايه؟ ويرسل اليك بشرى من بين من فوق سبع سنوات من فوق عرش بشر الصابرين. النبي بشرك الله عز وجل على الصبر. وهو الذي أعانك على ذلك الأمر. لذلك يقول يأتيك من كل اتجاه من كل اتجاه، لكن إلا من فضلك لا يستطيع الشيطان أن يأتيه، لأنه لم يفلح أن يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل. الله نسألك دائما رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك فضلك. اسألوا الرحمة لأنفسكم ولأولادكم ولبلادكم وللمسلمين في كل مكان. نحتاج لأحبائي رحمات الله في كل وقت، نحتاج رحمة الله تتنزل علينا في بلادنا. رحمة الله من كتابنا قلوبنا وجمنا كتابنا وتضيق بها وجهنا وترد بها كل الفتن عنا. رحمة، نحتاج رحمة من الله تنزل على كل بلد مسلم من عند الله، رحمة تثبت بها الناس وتثبت بها القلوب وتؤلف بها بين القلوب وتبقي محبة الناس بعضهم في بعض. محبة من الله، فضل من الله ورحمة، فضل من الله ورحمة. في كل وقت نحتاج إلى رحمة الله عز وجل. اللهم ارزقنا رحمتك، اللهم أنزل علينا من رحمتك وفضلك يا رب العالمين. ولذلك قيل أن الشيطان يريد أن يظهر بالإنسان ينال في كل ما تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مدخل من مداخل الشيطان، مداخل كثيرة جدا، مداخل الشيطان شديدة جدا. كل مرة تلاقي واحد يسألني سؤال شكل، وكل الأسئلة اللي بتسألها هي مداخل الشيطان. واحدة تقول لي ما شوف أنا يعني صدري ضيق جدا جدا، استغفر الله يا رب العالمين. في الدين مدخل الأولاني، أول ما ندخل من مداخل الشيطان الحباني الكفر بالله ودين الله. نعم، أول مدخل من مداخل الشيطان يضرب في العقيدة، لأن دي أشد شيء. لأن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل شيء ممكن ربنا سبحانه وتعالى يترك لمشيئة الله، إن شاء غفر إن شاء عذب. إلا هذا الأمر كما قال ربي في كتابه العزيز العزيز، إنه يأتي هذا الشيطان فيخرج الإنسان عن ملته عن دينه والعياذ بالله. حول ولا قوة إلا بالله. أول مدخل، أول كفر بالله وبدين الله والكفر بلقاء الله. وده بيجي بعض الناس والعياذ بالله، بس اللي هو إيه اللي ساد نفسه بقى للهوى وللشيطان ولصحبة السوء وللأمور الدنيوية ولسماع ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك يدخل الشيطان في الله في كفر بالله والخروج من ملته، نسأل الله العفو والعافية، ولقاء الله، التكذيب بلقاء الله عز وجل والتكذيب بصفات الكمال. ولو عايز هذا العبد يفيق فليتفكر في مخلوقات الله. اللي عايز يؤمن ويوحد ويفهم نقول له كلمة واحدة، آية واحدة بس: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أنت صاحب عقل ولا صاحب ولا العقل ذهب؟ يا صاحب العقل تفكر. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك يا ربي، لم تخلق الموت والحياه الا ليبلونا اين احسن عملا. لم يخلق طوبي حبيبتي، اقعدي بقى معايا بنتي عشان الناس اللي تحت تشوف تتابع معانا. جزاكم الله خير بنات القائمات على هذا العمل، فنرجع بعد ثانية. شوف سبحان الله يا أحبائي، أول شيء يعمله أول عداوة شديدة يقول له لا أخو خالص، أخو خالص يقوم سبحان الله يبقى عنده عقل ويزن ويبقى في أو امرأة أو رجل، لكن والعياذ بالله يجعل على عيني غشاوة على قلبي أكنة، يتقفل قلبي يتعمى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيه القلوب التي في الصدور. فيجد العبد والعياذ بالله إذا مر على هذا المرض الشديد ينزع منه الدين نزعا، وهو يلعب به الشيطان كأنه إيه بيلعب بعقله. استغفر الله العظيم سبحانه ربي أحبائي. وهو لو فكر تفكير بسيط جدا جدا، كنا عندما نفحص ورقة، بدينا نفحص ورقة كده تحت البيت ونشوف تركيب الورقة، سبحان الله الورقة دي حاجة مش باينة يعني، مش ورقة زي ما مشيتنا كده. ناخد سلخة من ورقة، سلخ ما يبقاش باين، من ورقة أي ورقة نبات، وناخد سلخ بسيط كده الطبقة الشفافة الموجودة فيه، ما تشوفوهاش بالعين المقنعة، لكن نعملها كده عن نسخ بسيط ونحطها تحت النجر عشان نحس ونشوف تركيب هذه الطبقة. وأقول آمنت بالله. أين هؤلاء الذين عميت قلوبهم؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من ذكر الله يا أحبائي اللي غفل عن الله عز وجل بيغوص بيغرق. اللي بيغفل عن الله بيغرق، صدقوني بيغرق. اللي دايما في تفكر وفي إقبال وفي دعاء دعاء. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا في نسألك الثبات في الأمر. نعم نحتاج الثبات في الأمر، نسألك يا ربي ثبات في الأمر. بذلك أول مدخل هذا، وإذا ما وفي هنا يحرس الشرك بالله عز وجل أو عدم الإيمان بالله عز وجل أو الإنسلاخ من الإيمان بالله عز وجل. أنت مصدق، أنت مش عارف إيه، أنت بتصدق الكلام ده، أنت سبحان الله. كنت في مرة في كنا مرة كده في علاج في الخارج يعني، فالست الدكتورة ولا الممرضة ولا بتاع المتعالج يعني، فكنا في أثناء الكلام طول الكلام نقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، مهما كانت لغتك لكن بتكلمي تقولي إن شاء الله دي مسالة. فهي سبحان الله هذه الجاهلة مهما وصلت العلم الدنيا ولكن جهل عن الله، فبتسأل سؤال كان سؤال سخيف، أنتم تؤمنون بالله الذي يؤمن فيه سبع سماوات و تستهزأ؟ نقول سبحان الله، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أقصر الناس اللي كان الإيمان لو وجد الإيمان في قلوبهم، أقصر الناس تقوى الأطباء لأنهم بيروا آيات عجيبة في خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول يا أحبائي وما أشرك الإنسان وخرج من دينه إلا شوف الشيطان بيعمله إيه بعد ما يخرجه. يوم الشيطان يعمله إيه؟ كما قال ربي يتورق منه الشيطان، هو عايز يخرج، وأول ما يخرج يوم الشيطان إيه؟ كما يقول ربي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إيه؟ اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني ويخاف الرب، لكن هيهات هيهات في هذا الشيطان الذي لعنه ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما نشوفه في أم هذا الأمر، في كانت دي قصة، كانت قصة عجيبة جدا، في قصة اللي هي واحد كان راهب من بني إسرائيل، رواها ابن القيم في كتبه، يمكن بعضه يعرفها مش كده؟ فاكرين القصة دي؟ البرسيس عارفاها؟ أحسن رواها ابن القيم في تفسير هذه الآية من سورة الحشر، قصة رهيبة، أنها قصة عبد من عباد بني إسرائيل، يقال بها إيه؟ برسيسة. لما قال طبعا كان عابد وابتدى، عشان كده سمى ربي هذا مدخل مداخل، قال لها إيه؟ قال سماها خطوات الشيطان. يجري الإنسان خطوة خطوة، يجريك في الأول يقول لك إيه؟ دي بس أمر بسيط يعني. ولذلك يخلع من الإنسان الإيمان عروة عروة، مش مرة واحدة، من غير ما يشعر. لذلك كتب كل إنسان اللهم ثبتنا فعلا، نسأل الله الثبات في الأمر. لذلك ملخص ده أنا كان بيحكيها إن هو كان بيرويها ابن القيم، يقول لك الأول العابد وجم ولاد قالوا وصوا على إيه؟ أختهم. فلما وصوا على أختهم قالوا مالكش، قال لهم لا أنا ما أعرفش، أنا عابد وأنا ماليش دعوة بالنساء، لا معلش مالكش دعوة أنت بيها أبدا، كل أنت في بيتك وهي بس في البيت ده اللي قدامك ده، شوف الشيطان. وخطوة خطوة خطوة إلى ما حدث ما حدث. والذي برضو وسوس له في المسألة مين؟ إخوتي. فيأتي الشيطان لحد أن يوصل الإنسان للرذيلة أو للكفر أو للخروج عن دين الله، وبعد كده يقول له لا أنا بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يبقى الأمر الأولاني يا جماعة إيه، لما جاء خطبة الشيطان متعرفينها في اللي هي في سورة إبراهيم، ويأتي يوم القيامة يقول له إيه؟ ما أنا بمصرخكم وأنتم مصرخين، إني كفرت بما أشركتمون إيه من قبل. ويقول له بقى كمان إيه؟ إن الظالمين لهم عذاب أليم. مين الظالمين بقى؟ ده أنت ربنا الاثنين والثلاثين ظالمين. فهو بيظن إن هو اللي كفر هو اللي ظلم، إن الشيطان إيه؟ بريء من ذنبه أو بريء مما فعل. ولذلك سألوا الله أولاً أحبائي ثبات على الإيمان للممات، يصبح الإنسان مؤمن ويمسي أو يمسي مؤمن ويصبح كافر، نسأل الله للعفو والعافية، ينام على الإيمان و ويصبح يقول لك لا انا مش مقتنع، لا انا مش عايز، لا انا مش مؤمن، لا بلاش كلام فارغ، لا مش عارف ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله لنا العفو والعافيه، نسال الله لنا العفو والعافيه. قصه كانت قصه قريبه من هذه القصه، سبحان الله يا احبائي، في شاب كان اسمه محمد، وكان من الشباب اللي يعني بيحب، انتوا عارفين كثير من الشباب يحب السفر ويشتغل برا ويخرج من بلده، كثير من الشباب هذا حلو. وخرج هذا الشاب كل فرح انه هو خارج، يعني اول ما خرج الى الخارج تلقفته واحده، نسال الله له العفو والعافيه، وكانت اساس هذه الوحده انها كانت عايزه تخرج عن كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله الى ان وقع، كان كل ما تتمنى انه يغير هذا الاسم، ما بتحبوش انت كده، لو فعلا تريد ان تتزوجني غير هذا الاسم، اني لا احب هذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سبحان الله من الله عليه، من الله عليه ان افاق في اخر لحظه بعد ما كان هيقع. الناس بتفرح بانها تودي اولادها ويتعلموا، جميل الانسان يتعلم، لكن ابعتي ابنك وهو ثابت على الدين، لكن لو بعتي ابنك وهو غير ثابت على الدين، نسال الله له العفو والعافيه والمعافاه. المدخل الثاني هو مدخل البدعه. ما قدرش الشيطان على الانسان في الكفر ويخرجه من دينه. ولذلك دايما على فكره في الكفر دول دايما الناس اللي بتسيب الدين على طول، والعياذ بالله في ناس والعياذ بالله تعاملاتها بسبب الدين، هو اصلا بسبب الدين لو بيسب الله عز وجل بيلعن، استغفر الله يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو بيخرج نفسه عن ايه؟ بس الله لهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. المدخل الثاني للشيطان احبائي هو مدخل البدعه. والبدعه عندما نعرف البدعه، قيل ان البدعه، يقول العلماء البدعه حبب الشيطان من الفسوق والعصيان. يعني لو كان معاصي لا مش زي البدعة. ليه؟ لأن البدعة مقابلها ترفع سنة، يبقى بعد كده بيمسح الايه؟ السنة. فهو هيطبق بدعة يبقى هتموت سنة مقابلها، فهو عايز الدين يموت، أو عايز على الأقل في قلب هذا الإنسان يموت الدين، فيديله فيخليه يتبع بدعة ويجادل على هذه البدعة. وما هي البدعة؟ قال لك أن البدعة هي كل شيء مستحدث، إما باعتقاد خلاف الحق الذي طبعا أرسل به كل رسول وأنزل به كل كتاب، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله عز وجل. يعني البدعة اللي بتدخل على الدين، إن الدين يبقى نازل مثلا كل الأديان بتدعو إلى توحيد، وبعدين يروحوا مدخلين حاجة، أو توحيد بين واحد لا لا كان داخل معاه حد، لا هم دخلوا في الدين شيء ولا لا شديد، ويوصل بقى للشرك بالله عز وجل، أو اعتقاد باعتقاد خلاف الحق، أو بالتعبد بما لم يأذن به الله في الأوضاع، بعض الأوضاع زي بعض الناس مثلا بتجي تعبد الله عز وجل، تعبده بطريقة معينة بتهواها لأنفسها. وما أكثر البدع، زي بدع الجنائز، بدع الأفراح، بدع الموالد. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل موالد والناس تقعد ترقص في الموالد، وهذه المخطط تم، هذه المخطط كان رسول الله يفعل ذلك؟ ولا الصحابة رضوان الله عليهم وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع الشريفة الموجودة دلوقتي في المحافل في المآتم، يعني في الموت بدعة؟ سبحان الله شديد. يعني شوفوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات، من مات كان يقف، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يقف على قبر أخيكم وسألوا لأخيكم إيه؟ السبات، لأنهم الآن يسألوا، ما لهمش لأنهم مش متغششوا، يتغششوه وقاعد الوقت يسأل. قال سألوا لك السبات، ما هيش هينفع، خلاص سألوا لأخيكم السبات، اللهم ثبتك عند، ثبتني عند السؤال. الناس بتعمل إيه في المحازن أو في المآتم أو عند الموت؟ يسيبوا الميت المسكين هناك ويقفلوا، مجرد ما يحطوه يقفلوا عليه القبر ويمشوا يقفوا هناك يتلقوا الايه؟ عند باب هناك بره، بره في الشارع يعني، بعيد تماما عن، بعيد تماما، ولا يدعو للميت. هل دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحازن اننا نطلع مواسم زي ما الناس بتسميها مواسم، ونطلع رجب وشعبان ومش عارفه خميس النبيل وخميس رجب وخميس كذا وعلى الاعياد، بدل كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعلمنا ان يوم العيد يروح البقيع او يروح الموتى؟ هذا فرحه ذيك يقول علي يوم فرحة. على من ذلك رسول الله أبدا. الناس بتعمل عكس كده. يوم العيد أول ما يطلعوا على الميتين يسلموا عليهم بدعا وبدعا أفراح. بسبب كده كل حاجة أصبح فيها إيه؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيك صلى الله أن نمت عن كتاب الله وسنة رسوله. إنك لما تيجي تبحثي في أي أمر حتى في أمر الزواج لو هتجوز يبقى المفروض إيه اللي إيه اللي عمله إيه اللي يتبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة دي؟ أعمل إيه في الليلة دي؟ ما تجيش بقى تسأليني تقولي لي ممكن أروح عشان الفرح فيه مثلا عوالم وفيه ما أعرفش إيه بس هيزعلوا. أقول لك كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسألي نفسك كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ افعلي ما أمرك به كتاب ربي أمر بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وسنة رسول الله. من أراد أن ينجو هم من بعين صافيين يا أحبتي هم دول. لأن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم كل ما يشفي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا احترف الناس وبعد الناس وابتدع الناس في دين الله ولم ينزل بذلك من وينزل بذلك من سلطان؟ شغل الناس بذلك نقول بدع الاعتقاد وبدع اللي هي العمل بها وتغيير والتغيير والضعف في الدين. لذلك شوفوا سيدنا قيل بن مسعود دخل على قوم كان يجلسون بعد الصلوات فيذكر الله جماعه مجتمعين كده. واحد راح قال له شفت الناس قاعدين في المسجد بيذكروا مثلا ايه يقولوا الذكر جماعي. فقال له لما تشوف كده مدينة. فراح ذهب لهم وقال فعلتم شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اظننتم انكم افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. اتبعوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خلاص كل واحد يقول الذكر في نفسه كل واحد يذكر الله عز وجل. بس لازم نعمل حلقه عشان نقول الذكر ايه الذكر جماعي. لذلك ولذلك نقول هنا العلاج في هذا الامر العلاج قطع هذا المدخل ويكون ذلك الاتباع السنه زي ما قلت لكم كده في بدع مش الموالد بدع الموالد وما يحدث الموالد من مخالطه وفي سلوك وكذا. انتوا عارفين الموالد وما يحدث بيها او في الميلاد في الولاده يعني بدع المولود اللي هو الحاجات اللي انتوا عارفينها او بدع حاليا بدع بقى المآتم في حاجات كتير جدا تطورت بها المآتم بقى مش مأتم ده بقى تفاخر شديد واحتفالات شديد لو داخل البيوت احتفالات بالطعام والشراب وحتى وصلت انها تورتات وحاجات يا جماعه دي بقت العمليه عزايم ولائم. فيعني تخيلوا ان الامر اصبح خرب تماما اصبح تماما تفاخر. ولو جاء واحده تانية ما هيجيلها ميت هتقول لها لا بس ده فلان ده عمل في ميت كذا لازم نعمل اكتر. نعم احسنتي ما كملها لك ويوم فرح وليله الليله اللي بتطلب من الله ان يبارك لها. طب ده ايه بقى تبدي الليله دي بس الليله دي من ادراك ان هذه الليله قد لا ياتي ليله بعدها. فعلا من يدريك ان هذه الليله قد ده انت بتقولي يا رب بارك لي في الليله دي وارزقني منها. عشان كده من ضمن الحاجات اللي هو بيقول انه يبارك فيها دعاء هذه الليله. فنقول قطع من كل اي شيء يبعدك عن السنه والاعتصام بالمتابعه. عليك بالمتابعه كتاب الله وسنه رسوله عشان تقبل اي عمل ينشا له صحيفتين. اي عمل في حياتك ينشا له صحيفتين. لمن فعلت ذلك العمل وكيف فعلت؟ لمن وكيف؟ لمن ده الإخلاص وكيف ده الاتباع. لازم كل عمل من أعمالك اللي انت بتقدميها لله عز وجل انك تفهمي ان ينشأ لك ديوانين. عملت العمل ده لمين؟ عملت قلعت الحجاب لمين يا حبيبتي قلعتيه؟ يوم الزواج. ما هي انا بقول لك يعني لماذا فعلتي ده لمين؟ عشان تتزيني زوجك ولا الناس؟ عملتي لله؟ ضعي يبقى هنا الامر انتفى الإخلاص. يبقى انتفى الإخلاص ده مش لله. والنقطة الثانية والمتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك في هذا في ذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتك. ولذلك نقول وقت مع النفس فهذه عقبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا أو يصلحنا في هذه العقبة. وهي يحب محببة جدا للشيطان. فقيل إنه الظفر بما في مدخل البدع أحب إليه. ليه الشيطان بيفرح بصاحب البدع؟ قال لك إن الشيطان بيصبح بيفرح جدا بصاحب البدع لمناقضتها للدين ودفعها لما بعث الله به ورسوله، لأن هي بتعمل عكس ما بعث به رسول ربي ورسوله، يبقى هي بتعمل. وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليه، أو يدعو إلى بدعة هو اللي عاملها والناس تجي. ولذلك نقول وهو معادي للسنة، لأنه لو أحب السنة لفعل إيه؟ السنة. ومعاداة لأهل السنة، لو رأى أهل السنة لسخر من أهل السنة. والاجتهاد على إطفاء نور السنة، لأنه كده اجتهد على إطفاء نور السنة. ولذلك نقول سبحان الله، وبعد بذلك أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذا، نعتبر أنه هل هناك فيه موالاة لله ولا معاداة لله؟ لا طبعا ما فيه معاداة لله، لأنه نفى ما أثبته الله عز وجل وكذب، وأصبح فيه تكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة للحق والإتيان بالباطل وقلب الحقائق، ويجعل الباطل حقا والحق باطلا، ويصبح فيعميه كل ذلك ويعمي قلبه لذلك. هذه البدعة تستقول من تدرب، من صغيرة إلى بدعة صغيرة إلى بدعة كبيرة، حتى يتظل هذه البدعة حتى يسلق صاحبها تماما من الدين، يبقى ماشي على طريق الايه؟ البدعة. ونسأل الله عز وجل يبعد عن السنة تماما. يعني مدخل آخر لمن مداخل الشيطان بعد هو لا يفلح مع الإنسان في إنه يخرجه من دينه، وبرضه لا ما قدرش عليه في إنه يبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي الشيطان العبد المتمسك بالسنة والبعيد عن البدعة، ويجي له بأن عايز يدخل منه حاجة تانية من باب الكبائر، كبائر الذنوب. بعد يوم يدخل له فيه كبائر الذنوب. كبائر الذنوب زي قيل في كبائر الذنوب هم سبع، كبائر الذنوب سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الايه؟ الموبقات. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات اللي هم ايه؟ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا، دي نمره خمسه، والتولي يوم الزحف السادسه، وقذف المحصنات الغافلات. حديث متفق عليه، ده حديث متفق عليه. وفعلا بعض الناس لما تيجي تشوفي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هم دول السبع الموبقات تهلك صاحبها. تيجي مثلا واحده تقول لك ايه، انا رحت للشيخ الفلاني ده، هي مؤمنه بالله مش بتشرك بالله وبتصلي وبتصوم وبتأدي اركان الاسلام، طب ليه رحت للراجل ده؟ طب ليه رحت للراجل ده؟ معروف ان هو كاهن او ساحر يعني. تقول لا انا مش بعمل حاجه وحشه، مثلا انا بعمل ساحر يحب جوزي فيا او يحببني في جوزي. تولى يعني، تعرفين التولى دي يعني ايه؟ ضرب من ضروب السحر عشان الست تتول جوزها، تتوله يقولوا تتول تولده، اسمها التولى. يعني نعم؟ ولذلك يقول في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انها من السحر. هي في حقيقه الامر طب انا عملت حاجه تنسي حد؟ انا رحت لان جوزي كان مضايقني وكان عامل فيا وكان وكان وكان، فانا رحت بس للشيخ ده قلت له جوزي تعبني، قال لها اعمل لك حاجه حلوه قوي، جوزك تظبط المساله ويروح عمل لها هذا الامر. هي اشركت. دي السبع الموبقات، دي كبيره من الكبائر، السحر كبيره من الكبائر. ولذلك وحتى اللي بتذهب لتفك السحر، لانها احيانا بتذهب لتفك السحر بسحر اخر، يبقى هي برضو بتتبع السحر، يبقى هي برضو دخلت في كبيرة من كبائر الذنوب اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ السبع الموبقات. تيجي مثلا الام تقول ايه، بعض الامهات تقول مثلا انا مش انا رايحه للبداع عشان يعمل لي البنت شيء، مثلا تجيب الولد ده تتجوز، تقول تجيب الولد ده، طب ده سحر. او عايزه تتجوز مثلا فتقول لا انا قلت يعني عايزه تتجوز الراجل ده، تقول تعمل سحر الراجل ده، ان لله وانا اليه راجعون. طب ما سحر، طب ما مش هيضر حد ده، بس هيجيبه عشان تتجوز، هتجيبه عشان تتجوز، ما هو ده سحر. ما هذا الامر سحر، وهذا الامر الشرك بالله، استعنتي بغير الله. وهذا استعانة على فكره بالشياطين يا بنات، هذا استعانة بالشياطين. ومنها كما يقول النبي صلى الله لو ايه افتحيها وشوف فيها ايه. لا افتحيها. تفتحيها، لا ما تفتحيهاش، لا لا لا تفتحيها وهاتي ايات السحر لو كانت فيها سحر فعلا. انت شفت فيها كلام السحر؟ لا ما تخافيش تفتحيها، افتحيها وحطيها في ماء محطوط فيه القران، ايات القران ايات السحر، وهي بتبقى لو كانت السحر مكتوب فيها والعياذ بالله حاجات كده طلاسم، طلاسم كده، التعامل مع الشيطان. فدوني الكتابه دي كلها في الميه المحطوط فيها القران، وبعد كده خلاص بعد كده الميه اصلا ان شاء الله يذهب اثره باذن الله، لان هم بضارين به الحبيب لا باذن الله. لكن ذلك كله شرك بالله عز وجل، من فعل ذلك اشرك، من فعل ذلك اشرك. أنا سبحان الله يا حبي يا بنتي، ده في واحده كانت بتغسل حطته في فم، يعني الامر ده وارد لما يكون الانسان مؤذي، اما يكون الانسان والعياذ بالله عنده اذى، او يكون الانسان والعياذ بالله لا يرى الله سبحانه وتعالى، فضلك في الشباك اللي فوقك، في الشباك اللي فوقك، لان في مكيف حبيبتي. شوفوا عن ابن عباس، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال انهم كام؟ سبعه، الشرك بالله والسحر، اي ضرب من ضروب السحر، سواء عملت واحده عشان تتجوز واحد، او عملت واحده عشان تحبب في زوجها، او عملت الحج اي نوع، فهو سحر شرك بالله عز وجل، وهو كبيره من الكبائر. نعم. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، لو حد قتل واحد او القتل والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. واكل مال اليتيم طبعا من غير حق من الكبائر، واكل الربا، لا يقوم الذي ياكل الربا الا كما والتولي زاوية يوم الزحف اللي هو الفرع منه. وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات، حديث متفق عليه، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب ان هي ان النساء خاصه الامر ده بيبقى دايما موجود في النساء، انهم بعدين يتكلموا مثلا والعياذ بالله يجيبوا في اعراض الناس، يعني بيقولوا بيقطعوا فروه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقصف بقى واساءه. فهؤلاء الذين يقفون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، نسال الله العفو والعافيه. يقول ابن عباس ده لهم اقرب، لهم للسبعين اقرب منهم الى السبع، فاضاف اللي هي حصل اللي هي عدل اللي هي الاشياء كثيره جدا جدا، قال لك ايه برضه اضاف لها كالقتل والزنا، اللي بيروح يعمل الفاحشه او اللي بتذهب تعمل الفاحشه وتظن ان الناس لا تراها، وتنسى ان رب العرش يراها، الزانيه والزاني كما قال ربي، وقال هي ايه الزنا في سوره النور، وقال ربي الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك، والزانية لا ينكح الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. لذلك نقول فمن استتاب من ذلك، ولذلك في هذه جاء فيه وعيد. يقول لك ايه هما بقى يعني الكبائر بتبقى عباره عن ايه؟ يقول لك من ارتكب كبيرة وجاء فيها وعيد، الكبيرة هي التي تأتي بها وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب. نعرف ازاي انها كبيره، لما تجد في كتاب الله عز وجل في القران ياتي بها وعيد من الله عز وجل من عذاب او غضب او لعن، او لعن طبعا زي ما قلت لعنهم الله في الدنيا والاخره مثلا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فانها كبيره. ولا بد من تسليم بعض الكبائر، ان يكون بعض الكبائر اكبر من بعض، زي مثلا اول كبيره نقول اللي هي ايه الشرك بالله عز وجل، بعدها على طول عقوق الوالدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يقول لا يشركوا به شيئا وبالوالدين ايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، بعدها مباشره. ولذلك المفروض انه من يشيعها ويزعها يكون كابليس واشد من ابليس، نائب ابليس، هو نائب ابليس في حقيقه الارض، يبقى عنده كبيره ويشيع الكبائر دي او يساعد عليها او يعين واحده على كبيره، هو بالظبط كده هو نائب، تخيل بقى يبقى نائب ابليس، لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك لا يشعر الذين يشيعون الفاحشه في الذين في الدين لم يشعروا لهم عذاب اليم، نسال الله لنا عفو وعافيه، هذا اذا احبوا اشاعتها، فكيف اذا تولوا هم من اشاعتها؟ ده مجرد الحب، ان الذين يحبون ان تشيع الايه؟ لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا كانوا يحبوا قاعدين مثلا يتكلموا، امال لو كانوا هم اساس في نقل الفواحش، هم اساس في انهم تعمل الفاحشه وتعين الناس على الفواحش. ده النقطه اللي هو مدخل الشيطاني الرابع الثالث، وهي يوقع الانسان في الابويه. لذلك ما قتل انسان حول ولا قوة إلا بالله، إلا وكان الشيطان هو الوسيلة بينهم، هو الوسيلة بينهم. ما وقع والوسيط، ما وقعت امرأة في فاحشة إلا ما كان الشيطان النظرة رجزة سهم، سهم إبليس. مجرد ما واحدة تبص النظرة النظرات إياها دي ويقول لك نظرات وهمسات والأمور دي كلها، كلها يا أحبائي كلها كلها هي مداخل إبليس التعليم. ولذلك سبحان الله نقول إذا كانت هذه المسألة في هذه الكبائر سواء في الزنا أو في القتل أو في العقوق، كل ذلك من اللي هي كبائر الذنوب التي لا بد أن يكون الشيطان اللعين هو الوسيلة في هذه الكبائر. كبائر كل الكبائر اللي شايفها أو اللي تعرفها اللي وصلها ابن عباس إلى معركة 75، والبعض قال أكثر من ذلك، والبعض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أساسه السبعة اللي إحنا ذكرناهم. المدخل الرابع الصغائر، بس خلي بالكم الصغائر، إياكم محقرات الأمور. إلا اللمم، ربنا سبحانه وتعالى إلا اللمم يعني إيه؟ بس مثلا تقول إيه هصلي لكن أخر الصلاة شوية، ما فيهاش حاجة منها أخرها، منها صلي مرة على مرة على مرة. ولذلك إن عجز الشيطان عن أن يوقع الإنسان في كبيرة من الكبائر دخل الباب الذي وقع فيه الكاس الصغير، ولا يزال ولا يزال الشيطان يهون عليه الأمور حتى يرتكب الكبيرة، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الواجب النادم عند الله أخف منه. فالإصرار على الذنب، إصرار على الذنب وإن كان صغير أقبح منه عن الكبيرة، لأن قالك إيه؟ لا كبيرة مع توبة واستغفار ولا إيه؟ ولا صغيرة. واحد بيعمل أمر صغير جدا، واحد على سبيل المثال بيبص بس يعني، والنظر والنظرة إيه؟ بيقول أنا ما بلش، أنا على بص على أتفرج مثلا على حاجات لا ترضي الله عز وجل، مستحلى الأمر، مستعذب الكبسة، مستعذب النظرة، سواء نتكلم عن رجل أو امرأة، تظني أنها صغيرة وتتكاثر عليك. حتى شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، ضرب لنا مثل عجيب المسألة ده، قال لنا أولا النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، إياكم ومحقرات الأمور. إياك أن تستصغري شيء في حياتك وتقولي ده ذنب صغير. وأحلى من ساعات بعض الناس كده تاخد الأمور بنوع من الدعابة، تقوم تسأل تقول إيه يعني الذنب ده كده هقعد فيه في النار كام يوم؟ أنت مستهينة بالنار؟ زي ما قالوا لن تمسنوا الألم، لن تمسنوا النار إلا أياما إيه؟ قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فالمسألة مسألة جهل بالله عز وجل، الجهل بالله سبحانه وتعالى يتطاول ويسيء من فهم المسألة. وزيك نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على اجتماع الصغائر، إذا اجتمعت الصغائر على العبد أهلكته. يعني عندك صغيرة في الأمر ده، صغيرة مثلا في إنك أي مسألة من المسائل التي تظنها أنها صغيرة بتفرطي مثلا في الصلاة على وقتها، صغيرة تانية مثلا إنك ما بتأتيش مثلا بالنوافل المفروض إنها تكبر صلاتك، ما بتأتيش بالسنن مثلا الرواتب، تبتدي تسيبي شيء فشيء فشيء، فتتكوم عليكي وتجد العبد بعد ذلك ينزلق تماما من الدين حتى تكون أشد من الكبيرة. ولذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك، قال إيه؟ قوم نزلوا بأرض فلان. شوف يا وصف النبي وصف عجيب، قوم نزلوا بأرض فلان من الأرض فأعوزهم الحطب، يعني احتاجوا يولعوا نار، فجعل هذا يجيب ده يجيب بعود، ده جاء عود وده يأتي بعود، حتى جمعوا حطب كل واحد لما يأتي بعود جمعوا حطبا كثيرا، فأوقدوا نارا وأنضبوا الخبز. فكذلك محقرات الأمور أو الذنوب تجتمع على العبد ويستهين بشكلها بشأنها، وهي في حقيقة الأمر ممكن تجتمع عليه حتى تغلبه. ولذلك قيل صغائر الذنوب ذنب صغير فذنب صغير فذنب صغير، فاستهان بالسنة ثم استهان بالنوافل ثم استهان بالصغائر حتى يجتمع كل ذلك على القلب فيصبح كلا بل رانا على كل ما كان. بص تلاقي مثلا الواحد ما بتسمعش، هتسمعي؟ لا والله ما بقتش مش عايزه اسمع. طب بتراجعي القران بتقراي القران؟ والله من فتره ما قرات، هي ما هي دلوقتي مقصره في حفظ القران، قراتي؟ والله من فتره ما قرات، والله ما بفتح المصحف بقالي فتره. ليه؟ والله منشغله. طب بتصلي النوافل؟ والله انا كنت بصلي النوافل لكن دلوقتي مش بصلي النوافل. طب ما فيش ورد للقران؟ والله كان عندي، يعني ما عادش عندك حاجه خالص، احنا كله اجتمعت عليك حتى تهلك العبد. لذلك نقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كما يقول ربي سبحانه وتعالى ويقول ربي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله لنا العفو والعافية. فإذا نجا من هذه العقبة ويكون نجا منها بالتوبة والعمل والاستغفار وأن تتبع السيئة بالحسنة تمحها. هنتوب من الحاجات دي بقى خلاص، عايزين نرجع بقى ونتذكر. طيب خلاص، الحسنات لذيبنا السيئات ذلك ذكر للذاكرين. ابتدي توبي بقى ارجعي لله عز وجل. طب اعمل ايه؟ اكثري من الحسنات. طب بس كده؟ لا، اكثري من الاستغفار. طب بس كده؟ لا، اكثري كمان من النوافل. طب بس كده؟ لا، اكثري كمان من الصدقات. توب بعد كده ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعيدك الى ما كنت عليه قبل ذلك. المدخل الخامس هي عقبه المباحات عند الشيطان. ما قدرش عليك في الشرك، ولا قدر عليك في البدع، ولا قدر عليك في كبائر القتل ولا السرقه ولا الزنا ولا احتمال الناس بغير حق، ولا ما قدرش عليك في كده. الشيطان بيوسوس لك ويشيل يحللك مال الناس عشان تبقي عند الله قبيحه. نسال الله العافيه. تاتي يوم القيامه وأنت غنية عن هذا المال، تأتي يوم القيامة ليس في وجهك مزعة من اللحم. نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك ينتهي هذه تنتهي هذه الأبواب وتأتي بعد كده باب إيه؟ الصغائر. لا، ما عملتش ولا الشرك ولا البدع ولا الكبيرة، وتأتي باب الصغائر، والصغائر ثابت. طب تأتي باب إيه ثاني للشيطان اللي عندك؟ باقي باب المباحات. طب ما هو مباحات، هي فعلا مباحات، لكن مباحات الأكل في ناس حياتهم كلها تفضل طول اليوم والله بفكر هنعمل ايه النهارده، مش عارف ايه، قاعده تفكر يعني بتفكر هتطبخ ايه وتعمل ايه، ساعتين قبل ما تفكر وبعدين لا لا بلاش، كنت بفكر اعمل كذا اعمل ايه يا بنتي، ده مش اعمل اي حاجه وكله كله اكل. فتضيع ساعات من وقتها في المباحات. الاكل مباح لكن احسن برضه. مش خالص ما شاء الله. عايش على الهواء. طب وده اكل برضه، وده اكل وده كل ده بديناه ربنا. يبقى ما تاكلش طبعا، تاكل اشياء كثيره جدا. نشأ نعم. المدخل الخامس عقبه المباحات التي لا حرج في فعلها، لكن شغل بها والاستكثار بها يشغل عقله. يقعد بقى علشان ياكل ما شاء الله لا قوه الا بالله، ويستمتع بالاكل. قاعد بقى حاطط بقى كل ساعات، يعني بعض الناس لما تاكل طب هتاكل ولا خلصت يا جماعه؟ لا لسه عادي بس شويه كده ريح. طب يعني هتريحه علشان الاكل ينزل تحت وتحطه تاني فوق، والمفروض تلت نفسك تلت طعامك وتلت الايه؟ الشراب. لا مفيش خالص التلتين التانيين دول كله للطعام، فيفضل الوقت ايه. ولذلك نقول هي عقبه المباحات، عقبه الاكل، ان ياخذ الاكل وقتا كبيرا من مساحه وقتك، وهيسأل الإنسان عن وقته. وكذلك الأكل والشرب يعني، والنوم، كثرة النوم. بعض الناس سبحان الله نسبة النوم بالنسبة لها ساعات طويلة طويلة طويلة، إن هي سبحان الله. فالنوم طبعا لما تيجي تبص تلاقي ساعات النوم، لما تيجي الساعات اللي أنت بتقضيها في النوم والساعات اللي أنت بتقضيها في عبادة الله عز وجل، النوم مباح. محدش قال إن إحنا تفضل، بالعكس. ده أتى ثلاث رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم قال إني إيه؟ أصلي ولا أنام، أصوم ولا أفطر التالي، ولا أعتزل النساء ولا أتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتي، ده أنا بنام وبقوم وأفطر وأصوم وأتزوج النساء. يعني إحنا أمة وسط، لكن بنعطي لكل ذي حق إيه؟ حقه. يبقى المباحات التي نحرك فيها لكن تشغيله عن كثير من الطعام. صليت العصر لو والله لسه قاعد آكل، كل ده تاكل؟ مش هتصلي العصر لا حول ولا قوة إلا بالله. صليت المغرب؟ لا والله فاتت عليا، ما راحت عليا. ليه قاعد هي مثلا بياكل لحد ما وصلت العشاء؟ ان لله وان الي راجعون، ولك عشان كان نايم بعد ايام بقى وبتاع. فنقول هذه مباحات حقا، لكن اياك تضيعها حتى تجعلها اصبحت امور مداخل الشيطان، حتى يضيع منك عباده الله الواحد الديان. لذلك ثم ترك السنن الكثر، ثم اترك الانسان بعد ذلك الى السنن. اترك الاول السنن وبعدين اترك الواجبات. واقل ما ينال منه نقول انه في مكاسب لو عرف في ذلك الامر ما فوتها ابدا. القربات هو بيفوتها عليه، يقول لي اخي انت صليت فرض اكتر قوي قوي، ده كويس جدا جدا صليت الفرض. انا صليت لكم، صليت ايه؟ صلى الفرض الحمد لله. طب صلي السنه الحمد لله بقى كويس، جاي احنا كنا فين؟ فالحمد لله. فاصبح بيفرق بشديد بشده في السنن، مع ان السنن جبر لكسرنا في الفرض. ولذلك نقول إذا نجا من هذا المدخل ببصيرة تامة ونور ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة الأخذ في المباحات، فكان حريص بوقته. المفروض الإنسان يكون حريص بوقته أشد من حرصه على ماله. يعني وقتك اللي انت تقولي بعض الناس تقول ايه انا عندي وقت، بعض الناس مش عندها وقت فراغ. تصوروا بقى وقت ان عندهم وقت فراغ شديد جدا، تقول لك انا عندي فراغ شديد قاتل، تقول عندها فراغ قاتل وعندها ملل شديد قاتل برضه. من اين ياتي هذا؟ يعني لو صليتي في خلال اليوم فروضك وسننك وخدتي وردك من القران وكنتي ما شاء الله بتسمعي شريط او كذا وقضيتي حق صدق ببيتك وكذا، اين الوقت الذي يكون فيه مالك؟ فين؟ ولما نكون نعمتان ما يكون فيه مين؟ في سنة اللي هم الصحة والفراغ. الصحة لسه عندك صحة، استثمريها استثمريها واغتنميها في وقت الصحة، لأن الإنسان لما بيبقى في وقت غير الصحة بيتمنى يوم واحد يكون عنده صحة علشان يقوم بعبادة الله على وجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. لذلك المدخل السابع اللي هو المدخل ايه؟ احنا قلنا السادس، قلنا خامس. طيب هنرجع بقى ايه اللي هو نقول للمباحات نضيف له ماشي. المدخل اللي هو السادس مدخل الاعمال اللي هو ايه؟ يشغل نفسه بالمفضول عن الفاضل. يعني ايه؟ على سبيل المثال في ملخص الامر ده، واحده مثلا كان الاخت هنا بتكلمني بتقول لي بنتي تقيه جدا ما شاء الله اخواتي يعني ما شاء الله اخواتي يعني حاجه تسعد. طيب ماذا تفعل؟ تقول بتهتم جدا بقيام الليل، بتصلي الفجر؟ لا بس الفجر ترى. طب ازاي؟ نعم بتوقف. طب لا، طب ايه تاني من الامور اللي ربنا كلفها بيها؟ لا الامور التانية اللي ربنا كلفها بيها ما عملتهاش. طب ما انت سبتي لربنا التكاليف واديتي بامر، فهو ده برضو من ضمن الاشياء الشيطان يقول الانسان ايه؟ ما انت بتعمل اهو، انت ربنا عند ربنا سبحانه وتعالى حاجه كبيره جدا، انت طول الليل بتقيم، انت طول الليل سبحان الله. ولذلك يترك امر الامور اللي هي الفروض بقى. تجدي مثلا واحده بتعمل كده او تقيم الليل او تصوم النهار وخصمه امها في بيتها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت سايبه فرض؟ لا، وسايبه مساعده امها في بيتها. انت سايبه فرض وبتقومي؟ لا، ده انت تقومي على خدمه امك ومساعدتها افضل عند الله. هذا فرض، هذا فرض وهذا فرض. فانت بتاخدي وكذلك وكذلك. نعم، فان نجا من هذا بفقه الاعمال والمراتب وعرف ايه الراجح وايه المرجوح وايه يتسلط عليه الشيطان بعد ذلك. المدخل الذي يؤدي ذلك تسلط الشيطان، تسلط الشياطين بالازمه، يتسلط الشياطين الجنود الشيطان الجنودي على الانسان بانواع الازمه، ممكن يكون باليد وباللسان وبالقلب. وهنا اقول لكم دلوقتي انه بالنسبه لي مداخل مدخل الشيطان، هقول لك من اعظم مداخل الشيطان مدخل الغضب والشهوه. اذا كان الانسان عنده حب للشهوه، والشهوه اما شهوه البطن او شهوه الفرج، الاثنين دول من اعظم مداخل الشيطان، يزين بشكل جميل الشهوتين دول. لذلك وإذا كان من أعظم مداخل الشيطان قيل الغضب، يلعب الشيطان بالإنسان بالغضب، وقيل الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان. الغضب غول العقل، إذا ضعف جند العقل غلب جند الشيطان. ومهما غضب الإنسان، يعني لما بيغضب الإنسان يلعب الشيطان بالإنسان كما يلعب الطفل بالكرة الشراب. شوف بينططوا ويطلعوا فوق، الشيطان بيقعد يعمل كده بالإنسان، يتحركوا ويطلعوا كما يلعب الصبي بالكرة. ولذلك أعظم شيء عند الشيطان أن يلاقي الإنسان في الغضب، يقول له بس فرصتي. ليه؟ لأن الغضب ممكن يقسم بين الأخ وأخيه، يفسد العلاقات، يفسد الكلمات، يفسد التواد، يفسد التراحم، يفسد العلاقة بين أم وابنها أو العكس، يفسد بين أخته وأختها، يفسد بين الزوج وزوجته. الغضب ذلك من أشد المرض. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسأله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يدخله الجنة، قال له إيه؟ لا تغضب. قال له لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. من أعظم أبواب العبد في دخول الجنة. من أبواب الشيطان اللعينة اللعين أيضا بناتي الحسد والحرص، البخل. تجد الإنسان إيده ما بتتفكش، مسكين مربوطة، شحيح، بخيل مش كريم. شوفي انفق ينفق عليك الله، انفقي كل ما تنفقي كل ما ربنا اطعمي الطعام، اطعمي اطعمي الطعام وافشوا السلام وصلوا بالناس يعني تدخلوا الجنه بسلام. لا ياتي الشيطان يعين العبد على او يعين العبد الى، ولذلك مهما كان العبد حريصا اعماه حرصه واصمه وانطفئ نور بصيرته. ولذلك من اعظم مداخل الشيطان الحسد والحرص، يجد الشيطان فرصة عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته، كل اللي عايزه الشيطان هيليه عند الحريص. يا أخي ما تفقش، يا أخي امسك إيدك، يا أخي تدفع. الشيطان يأمرهم بإيه؟ بالفحشة. يقول لهم إيه؟ لا يعدهم بإيه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول بإيه؟ بالسعة والمغفرة والعطاء. ولذلك يقول، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. شوفي ذئبين جائعين اطلقناهم على الغنم بأفسد، خلي بالك بأفسد لهما، هيفسدوا فيهم ازاي لو الذئبين وكانوا جاعين وسبناهم في غنم، بأفسد للغنم من حرص المرء على المال والشرف لدينه. بيقول يعني شوفي الانسان الحريص هذا الحرص الشديد يضره، يضر الانسان اكثر ما يضر اللي هو الذئب الجائع على الغنم. يبقى هيضر دينك ازاي بقى؟ هيضر ازاي دينك؟ لذلك الحريص دايما يضر هذا الحرص الشديد يضر القلب. نسال الله سبحانه وتعالى لنا العفو العظيم. من ابوابه العظيمه الشبع من الطعام. ان الانسان يفضل ياكل ياكل ياكل ياكل لحد ما يملا وعاءه، وشر وعاء مريء هو البطن. ذلك وان كان حلالا صافيا، يعني بياكل حلال، لكن لماذا؟ لان الشبع الشديد مقوي الشهوات، والشهوات اعظم مصلحه الشيطان. عشان كده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيامر الشباب بالايه؟ الصيام. الصيام عشان الصيام يكبح هذه، يكبح النفس وهذه الشهوات. من ابواب الشيطان ايضا اللعين العجله وترك التثبت في الامور. تلاقيه متعجل صاحب اللي هو الشيطان ده او اللي بياخده الشيطان، دايما متعجل، امور متعجله. لما تلاقيك نفسك متعجله بهذا الشكل طالما مش في امر دين، أعرف أن ذلك الذي يسوس الشيطان. العجلة من الشيطان والتأني من الله سبحانه وتعالى، وقيل بلفظ الأناع. ولذلك أقول، وهذا الحديث حسنا البني في صحيحة اللي هو إيه؟ الحلم والأناع. قالوا في قصتان يحبهم إيه؟ الله ورسوله. قال لهم إيه هي حلم؟ قال له الحلم والأناع، عندك حلم وعندك إيه؟ تأني. قال له جبلت عليها ولا كسبتها؟ قال له جبلت عليها. انت طبيعتك كده، ربنا فطرك على انك عندك حلم وعندك اناء، لكن يستطيع الانسان انه يكتسبها لانها ممكن تكتسب. يعني الحلم فعلا بالتحلم، يستطيع الانسان انه زي الصبر بالتصبر، ان الانسان يتعلم، يتعلم بقى ان يبقى عنده حلم، ويتعلم ان عنده صبر، ويتعلم ان يبقى عنده اناء. من ابوابه العظيمه ايضا خوف الفقر، كما ذكرت لكم البخل الشديد وخوف الفقر وخوف الانفاق وخوف التصدق، ويدعو دائما الى الكنز، يقعد بقى يكنز. لكن يخاف لو بيتي بسيط، لقيت اللي بيحب الكنز ده او بيحب المال تجد نفقاته قليله، لا ينفق، لا ينفق، لا تجدين لازمه، لا يحب انواع. لما تيجي تنظري في ابواب الخير اللي في حياته تجديها لا تذكر. ليه؟ لانه يدعوه الشيطان، يخشى من الفقر. يخشى الشيطان، بيخوف من ايه؟ من الفقر. من أبوابه العظيمة أيضا، من أبواب الشيطان العظيمة، التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين الإزراء والاحتقار. ولذلك وذلك مما يهلك العباد والفساد جميعا. يعني فإن الطعن في الإنسان في الناس والاشتغال بذكر عيوبهم ونقصهم صفة جبلت في الطبع، وهذه الصفة يشعلها الشيطان. ان تجد الانسان دايما يبص لحد مخالف ليه، يبقى الشيطان قاعد ايه؟ يشعل كانه بيشعل ايه؟ وقود نار. من ابواب الشيطان ايضا سوء الظن في المسلمين. لما تيجي تجد نفسك دايما عندك سوء ظن بالناس، سوء ظن بالناس كما يقول ربي سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا احب احدكم اياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. لذلك نقول من أبوابه، من أبواب الشيطان أيضا البنات الإيذاء البدني والنفسي. إزاي الشيطان يؤذينا بدنيا ونفسيا؟ قيل يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب، فإنه يهدف إلى أن يعني يعزي الإنسان في البدني ونفسي. ولذلك جاء الشيطان من الإيذاء البدني محاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاكرين القصة دي؟ إن الشيطان جاء الشيطان بشهاب من النار يرميه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مسك وخنق، حتى قيل لعابه وصع جعل إيه؟ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعم، ولذلك هنا مجيء الشيطان بكذا. إذا ممكن الشيطان يؤذي الإنسان، بس خلي بالكم إنه الإنسان القوي في الإيمان ما بيقدرش عليه. نقول الحلم من الشيطان يأذي الشيطان الإنسان في بدني ونفسي. تجري تبص تلاقيك قاعدة تحلمي حلم وقاعدة سبحان الله كأن جسمك مكسر. قول من النوم لما يجيك حلم كده تحسي جسمك مكسر، يعني وقاعدة مش عارفة مين بيجري وراكي ومين ضربك ومين مش عارف إيه، وتقومي قاعدة تعيطي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاثة أنواع. أولها خلي بالك الرؤى ثلاث، فبشرى من الرحمن، تجي لك بشرى كده ربنا يمن عليك كده بحجه هي ولا حاجه، تجي لك بشرى ولا عمره ولا اي حاجه خير ولا اي خير، ولا تبشري بالجنه ولا تبشري برؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشرى من البشريات الجميله دي. ولذلك نقول فهذه من الرحمن، البشرى من الرحمن. تؤمن بالنوم المستبشره الله يا ريتكم صحيتونا، ده انا كنت في حلم، بنقول في حلم، احنا كنا في حلم جميل جدا. وتاتي الاخرى وحديث نفس، واحده تعانى جدا وحلم تروح ان شاء الله لقيت ايه لقيت كده او اي حاجه، واحده نفسها بكذا فراحت حلم كده انها جالها كذا. واما الثالث تخويف من الشيطان، يجيلك الحلم تبقي قايمه منه مضروبه جسمك كانك بتقولي مضروبه 100 حلقه، اذى في الجسم واذى في النفس، بتقولي انت مش ايه؟ مش مبسوطة. لذلك هنا نقول الرؤية ثلاث، منها أهوين من الشيطان ليحزن بها ابن آدم. لذلك بعض الناس بعض تقول إيه، وأحيانا تقول إيه، في رؤية بشوفها على طول وبحزن جدا منها، ده الشيطان. الرؤية دي الحلم ده من الشيطان ليحزن إيه ابن آدم. يقول في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤية يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله. لو شفت رؤية بتحبيها احمدي ربي سبحانه وتعالى وحدثي بها من تحبي، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، لقيت رؤية ما تجيش تحلمين ما تجيش تقصي فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يبقى الرؤية اللي أنت تراها أنت بيها أنها رؤية يعني أتعصتك أو أحزنتك ما تحكيهاش لحد، أدفلي عن يسارك، هذه من الشيطان. ومن أبواب الإيذاء النفسي والبدني أيضا إنه ممكن يحصل يعمل إيذاء، إن الشيطان يساعد على الإحراق، إحراق المنازل. لذلك شوفوا سبحان الله، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنة أبي داود بإسناد صحيح عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرركم، لما تيجي تنام ما تسيبيش حاجة ما تولع، حتى لو شمعة. بعض الناس بتسيب شمعة، بص الشمعة ليه تعمل، فبيقول لك هنا إذا نمتم ولا أي شيء تتركيه في البيت، إذا نمتم فأطفئوا سرركم، فإن الشيطان يدل على كائن، أي كائن يدل على هذه النار فيكون إيه فيحرقكم، نسأل الله لنا العافية. تخبط شنعك؟ لا بجر الكهرباء، نار يا حبيبتي نار، نسأل الله أن يجيبنا. تخبط الشيطان عند الإنسان عند الموت، ولذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ اللهم إني أعوذ من إيه؟ من التردي ومن الهدم ومن الغرق ومن الحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الإيه؟ عند الموت. عشان كده استعيذوا بالله دي، هذا الدعاء استعيذوا به أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، عشان نسأل الله عندنا أن نسأل ربي أن يثبتنا حتى الممات على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كان في أخت بتحكي يعني عن زوجها، بتقول سبحان الله، اقول بيقول لا اله الا الله، حاسه ان هو الحشاوه طالعه من صدره، وهي تقول له قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله، يقول لها هاتي الدكتور قل لا اله هاتي الدكتور قل لا اله، ومات وهو بيقول لها ولم يقل هذه الكلمه. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يمتنا على لا اله الا الله. من إيذاء الشيطان أيضا أنه يؤذي الوليد عند ولادته بتولد، كما في الحديث الذي رواه مسلم. شوف المولود يبكي ويعيط، يقول في صحيح مسلم كما في الحديث: كل ابن آدم يمس الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم ابنها، لأنها طلبت أنه إيه؟ يعزها بها وزريتها من إيه؟ من الشيطان الرجيم كما جاء فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يطعنه الشيطان في جنبيه بإصبعه، الشيطان يطعنه في إصبعه. حين يولد عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن الحجاب، مطعن مش مقدرش على عيسى بن مريم اللي كانت أم إيه؟ أعادته وذريته من الشيطان الرجيم. من ضمن أذى الشيطان يا جماعة مرض الطاعون، نسأل الله العفو والعافية. ولا ندري بعض الأمراض دلوقتي على فكرة، ولا ندري بعض الأمراض دلوقتي. مرض الطاعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناء أمته الطعن والطاعون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. الطاعون اللي بيموت بيه شهادة، من مات به فهو شهيد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمراض الأخرى التي كما زي بالضبط اللي هي بنقول الاستحالة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. والشيطان من إيذائه البدني والنفسي لبني آدم إنه بيشاركه في طعامه وشرابه، بل يعتدي على طعامه وشرابه ولباسه. إزاي؟ قال لك: من الأذى الذي يجلبه الشيطان الإنسان أنه يعتدي ويتعدى على طعامه وشرابه فيشركه فيهما ويشركه في المبيت في منزله. ويكون ذلك إذا خالف العبد هدي الرحمن يعني، أو غفل عن ذكر الله، يدخل ويدخل بيته غافل عن ذكر الله، أو في الأكل يغفل عن ذكر الله، أو في الشرب يغفل عن ذكر الله، أو في اللبس يغفل عن ذكر الله، يشاركه الشيطان في كل ذلك حتى يكون الشيطان عند هذا الذي لا يذكر لا يكون إيه ما شاء الله يعني، نسأل الله لنا العفو العافية. ومن أبوابه أيضا اللي هو مرض الصرع، بعض أمراض الصرع يعرف لها طب وعلاجا، وبعض الأمراض الأخرى لا يكون لا يجد لها علاجا كما نقول كما يقال في ذلك في كتب اللي هي الطب النبوي. الذين يأكلوا ويقول ربي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. يعني هو معنا كلنا، لكن هناك فرق بين إنسان ذاكر لله، طول ما هو ذاكر لله يصل الشيطان، فما تخافيش منه. تخافي منه ليه؟ إذا هو سبحان الله أنت مذكر. أساليب بقى الشيطان إيه في ضلال الإنسان؟ إزاي يضل الإنسان؟ إزاي يضل الشيطان ويعني يضحك عليك؟ إزاي يضحك الشيطان على الإنسان؟ أول شيء في ذلك تزيين الباطل. الشيطان يأتي بالباطل ويسلبه فيظهر الباطل في صورة الحق. بص يعرض الكلام كده انه ايه الباطل حق والحق باطل، ولا يزال بالانسان حتى يحسن له الباطل ويكرمه في الحق فيدفع بالمنكرات ويقع في المنكرات ويعرض عن الحق كما قال ربي، كما قال ربي: ما اغويتني لا ازينن لهم فين في الارض ولا اغوينهم ايه اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. لا هزين لهم الامر، اخلي الامر اللي هو انت يا ربي تبغضه لا تحبه اخليه عندهم جميل. تجد المعصيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحرمها على العباد ياتي الشيطان في ذهن يزين المعصيه ويحليها ويخفف اثرها ويهونها عليه، والناس مش شايفه ويقول انت سبحان الله ما كل الناس ده انت احسن ناس جدا، فيهون عليه المعصيه. اساليب الشيطان في تضليل الانسان انه يسمي الامور المحرمه بمسميات يعني يهونها عليه، زي مثلا ايه سمى الشجره المحرمه شجره الخلد، خلد وملك ممكن ايه لا يبلى. فزي ان ادم ذلك: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. وفي اسماء بكثير، يقول ابن القيم منهم انه يسمي مسميات، فسمى الخمر ام الافراح، افراح منين دي؟ الاحزان. فسمى الخمر سماه ام الافراح، وحتى سماها مشروبات روحانيه، وسموا الربا بالمعامله، معاملات دي ربا يقولوا دي معاملات، وسموا المكوس بالحقوق، واحد ياخد فلوس والتاني يزود عليه فده سموه ده حق، ده حق في المال اللي انت اخذته، وسمى الربا بالفائده، وسمى الرقص والغناء وكذا وكذا بالفن. اساليب الشيطان في اضلال الانسان في الافراط والتفريط. ازاي؟ يا اما يجيلك في مساله من المسائل يخليك تقصري جدا فيها او طفولتك التنفيذ. على سبيل المثال لما يجي الانسان يتوضا، اما ان الانسان ما يسبقش على المكاره، ما يقومش يحسن في وضوءه، فيبتدي يتوضا وضوء بقى ايه. انت عارفه بعض الناس اللي بتتوضا تبقى مثلا لابسه فستان وتمسح الفستان، مش مشكله يعني، الامر بسيط، ولو مسحت على رجليها تنام. ثم نغسل، اذا مثلا المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى بيامرنا بغسل اليدين، هو بيعمل ايه بقى؟ هي بتعمل ايه؟ تروح مسح على الكم، تروح مسح على الكم، خلاص مسحت على الكم، تقول لك ايه؟ ولو جيتي كلمتك لك اديني وسر وتمسح على مثلا الراس، ولو جيت مسحت على الراس تغسل. طب ما انت الراس مسح. طيب تيجي الرقبه مش موجوده في الوضوء ابدا، فاذا جاءت الى غسلت وشها تروح لازم غسل رقبتها. بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حديث، النبي لم ياتي بذلك حديث. تقوم تعمل ايه؟ تروح برضه غسل رقبتها، وتيجي بعد كده لما تيجي تغسل رجليها او تمسح مثلا على الشراب، تيجي تمسح مثلا هنفترض انها تمسح شراب، تمسح على الشراب تعمل ايه؟ تروح مسح رجليها من تحت، ما تمسحش من فوق. هي الامر فافراط ده تفريط، ده تفريط، تفريط في الوضوء، تفريط في الصلاه، والعكس افراط. افراط ازاي بقى؟ تشديد جدا. تدخل مثلا على سبيل المثال تدخل تتوضى ثلاثه، يقوم يقول لها الشيطان ايه؟ لا ما تخليهمش ثلاثه، خليهم سبعه، عشان السبعه لو ان حته من الاماكن مكان من الاماكن كان في اي نقره ما كانتش وصل فيها الماء، يبقى انت بالشكل ده ايه؟ فافراط وغلو او ايه؟ يا اما كسل، يا اما ان الانسان زي ما قلت لكم كده ايه؟ فطور وتواني، واما ولذلك حصل ان الشيطان ياتي بالمرتبتين، يا اما افراط يا اما، والاثنين خرجوا عن الصراط المستقيم، دول منها دين الوسطيه في كل شيء بفضل الله عز وجل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلاثه دول، وده قال له انا ما اقيم الليل طول الليل ولكني لا انام، والاخر انا لا اتزوج النساء، والثالث ايه؟ اصلي. لا قال له انا اصاليب الشيطان، اصاليب الشيطان في نعم. لا ابدا ابدا ابدا، بالعكس، والدليل على كده يا حبيبتي ان هذه المراه التي كانت تسرع واتت للنبي، دي هذه لما النبي صلى الله عليه وسلم بشاور عليه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له ادعوا لي يا رسول الله ان اشفى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو لك بالشفاء او تصدري ولك الجنه، قالت له اصبر ولي الجنه. كان الصحابه لما يمروا على بيتها او يشوفوها في الطريق قالوا نريكم امراه في الارض من اهل الجنه، يا اهل الجنه يا بنتي، الصبر على المرض والصبر على اي مرض، لذلك ما تيجي الامراض الكثيره اللي فيها، خاصه في امراض دلوقتي الانشائيه ده، وحتى العلاج اللي فيها علاج كده مؤقت وحاجات، لكن اقول هذه الامراض تذكرني بالطاعون الذي هو شهاده امتي، شهداء امتي، ولذلك المطعون شهيد، والمقتول شهيد، والحريق شهيد، والهدم هدوم شهيد، والغريق شهيد، والمرأة بالنفاس ولدها شهيد. هذا نعمة الإسلام، نعمة الإسلام، إن هذا الدين ربنا سبحانه وتعالى ينزل البلاء وينزل معه القتل الشديد، ويسأل العبد أن يصبر على هذا الأمر ويكون من الله سبحانه وتعالى. ذلك نقول من أساليب الشيطان تصبيت العبادة عن العمل، عن العبادة أو العمل، وترميه ورميهم التسويف والكسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، يقول إيه؟ يعقد الشيطان على قفية رأس أحدكم مؤخر رأس، إذا هو نائم ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة، عليك نامي، وتيجي بقى تنامي بعدك، لما تيجي تنامي بعدك تصلي طول الليل كده بقيت نامي، أصحي صلي الفجر. انت تعرفي ان الفجر دي ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها، يا شيخه تاخدي الركعتين دول نامي نامي، اصبحت بقى الدنيا بقت ايه؟ نور منوره، الشمس طلعت بقت الساعه 11، نسال الله العافيه والعافيه. يهبط على قفية مؤخرة، فاذا هو نام ثلاث عقد يضرب المكان كل عقد ويضرب على كل عقده، ده حديث رواه البخاري الصحيح، ويقول له عليك ليل طويل، نام راحتك، خذ راحتك من النوم، فارقد. فإذا استيقظ العبد وذكر الله عز وجل أول عودة تتحل، فإذا خرج وتوضأ أنت بتقومي من فراشك للوضوء، بتقومي للوضوء وأنت متكاسة تعبانة مش قادرة تفتحي عينيك، طب روحي بعد ما تتوضي كده شوفي عينيكي اتفتحت ازاي. سبحان الله انحنت العقده ثانيه. فاذا ذكر الله انحنت، فاذا توضى انحنت عقده كلها خلاص. تحسي تلاقي النوم العين اللي كانت مقفوله مش عايزه تفتحيها وانت ماشيه عشان تتوضي بقت فاتحه مفتوحه وسبحان ربي. فاصبحت نشيطه طيبه النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان، والا اصبحت خبيث النفس كسلان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وفي البخاري ومسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاث فان الشيطان يبيد على خيشومه. هكذا يقول النبي في الحديث الذي رواه. لما تيجي تتوضي بتصحي من النوم تاخذي فتوضا وانت بتتوضي يعني فتوضا فليستنثر، وانت بتتوضي دخلي الميه جوه ونزليها كده زي ما الاستنثار تاخدي بيدك اليمين كده الماء استنشاق وتروحي منزله الماء. هذا هو الاستنثار. ليه؟ لان بقول لك عشان الوعد كلها عشان الانسان يبقى نشيط. الوعد والتنميه من ابواب الشيطان، اساليب الشيطان في اذلاله وفي اضلال الانسان. يقول ربي يعدهم ويمنيهم وما يعلم الشيطان الا هو. من اعظم على فكره خلي بالكم من اعظم اساليب الشيطان دلوقتي بنشوفها قول ربي سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا امنينهم ولا امرنهم فليغيرن ايه؟ خلي بالكم من تغيير خلق الله. شوفي كده في الامر لما تيجي تشوفي سبحان الله وحده بصي وشها انا لله وانا اليه راجعون. تغيير شديد في خلق الله، تغيير شديد في خلق الله. فلما تجدي اول ما تيجي في دماغ الانسان تجدي يا ربي سبحانه قلت ذلك في كتابك الكريم وكان قائما. حتى تجدي بعض سبحان الله تجدي مثلا بعض الاحوال او بعض البلدان او بعض اسال ربي سبحانه وتعالى ان يهدي كل مسلم ومسلمة على طريق الحق. وشوفي بقى لما تيجي تنظري كده الى سبحان الله بعض البنات دلوقتي والولاد تلاقي البنت لابسه هو نفس اللبس بتاع البنطلون بتاع الولد، والولد عامل دلوقتي ضفيره في شعره قصدي، والبنت الولد عامل توكه والبنت حلقه. طب دلوقتي مين الولد لو شفتيهم من ورا من؟ طب مين دلوقتي؟ اصبح دلوقتي كنا نتحدث عن النمص في النساء، اصبحت المساله في بعض يعني وفي الثياب وفي نسأل الله الهدى والتقى. أساليب الشيطان في إدمار الإنسان كثيرة، وإزاي أنه الشيطان وعملهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لما ترى في الإيه الثاني نكس على عقبيه كما جاء في الحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان أن نصح الإنسان يقعد يجيله بقى ده أنا بنصحك عشان تعمل كذا، ده أنا بنصحك عشان تعمل كذا، يجيب النصيحة أو نصيحة غالية جدا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. ده الطريق ده اللي هو ده اللي هيوصلك، ده الطريق ده اللي مش بعد كده. التدرج في الإضلال دون أن يمل أو يكل أو يتعب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. دايما الإنسان لما بيزيغ عن الحق وبيبعد عنه فلما زاغوا بعدوا أزاغ الله سبحانه وتعالى قلوبهم. أساليب الشيطان في مع الإنسان أيضا في إضلال الإنسان إنساء ما فيه خير الإنسان. يعني تيجي تبص تلاقي ايه؟ ولقد عهدنا الى آل من قبل فنسي ولم نجد له عزيزا. تيجي تبص تلاقي انا نفسي اعمل كذا ان شاء الله هعمل كذا. لا ينسيك ينسيك المساله. ولذلك ما فعله بادم فما زال يوصف له حتى انساه ما امر ربي سبحانه وتعالى. فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. يبقى اللي نساه مين؟ نعم. تخويف المؤمنين من اوليائه. لما تيجي سبحان الله الشيطان من ضمن الاشياء التي يعملها انما ذلك مش شيطان. لما تيجي تبص لنفسك عندك خوف او رعب او كذا وخايفه من بكره وخايفه على اولادك وخايفه من ان تبقي تنفعلي وخايفه من المرض وخايفه من كذا وخايفه من كذا، ذكري نفسك انما ذلك مش شيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. النقطه الاخرى في اساليب الشيطان في اضلال الانسان دخوله للنفس من المباب الذي تحب وتهوى. لنفترض النفس بتحب المال، لا يدخل الشيطان إلا من هذا الباب. يوم يفسد على الإنسان حياته وطاعته بالله عز وجل بتحب يعني سبحان الله منشغله انشغال شديد جدا باي نعمه من نعم ربنا اللي اعطاها لها. يوم يدخل الشيطان بشده في الباب الذي تحب، ولذلك لا يدخل الشيطان للانسان الا من الباب، ان الشيطان يجري كما انت تعلمه حتى يصادف نفسه ويخالطها ويسال النفس عما تحب وتؤثره، فان عرفه استعان بها على العبد. عرف هي بتحب ايه قوي، يوم يستعين بها على انه ايه يهلك هذه النفس فيدخل عليها من هذا الباب. ولذلك نجد سبحان الله بعضهم يدخل على الباب الذي يحبونه ويرونه، فانهم باب مثلا واحده تدخل على المراه من باب الزينه، بعض النساء تحب الزينه جدا، يوم الشيطان يدخل عليها من باب ايه الزينه. بعض مثلا الانسان يكون كسلان، يوم يدخل من باب ايه التفريط. بعض مثلا يعني الانسان بعض الناس تحب تكذب، تحب الكذب والعياذ بالله، تحب الكذب، يوم يدخل لها يزينها الكلام، دي كده بيضه ما فيش حاجه جديده، بيضه وحمراء وخضراء وبيسم المسلمين. انت عارفين كده دلوقتي بقى فيه الوان وكده، بقى فيه الوان مش عارفه بيقول دلوقتي وروز وبامبا وكل الوان، يعني على كل الالوان ان شاء الله. فيدخل له من التي ذلك سبحان الله، فيدخل له عن ذلك، وعن ذلك المدخل يكون مقصوده، فيدخل مما يحب الانسان، فيكون الشيطان يلعب بالانسان من هذا الباب، يلعب به لعبا شديدا بالباب اللي هو الذي يحبه، القاء الشبهات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ودي اشد شيء يا جماعه، ياتي الشيطان كما يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ان الشيطان ياتي احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. وياتي الشيطان للانسان من باب الخمر والميسر والانصاب والازلام، وطبعا انتوا عارفين كل هذه الامور، او الاقداح اللي هي الازلام اللي هي انتوا عارفين ايه ماذا تعني اللي هو الازلام، ها اللي هي الاقداح، يقعد تحط قرح كده يقول ايه اخرج ولا ما اخرجش، او زي الطائر لو ماشي يمين، يعني سبحان الله هذا الامر، زي يقول لك ايه الخمر نعرفه والميسر نعرفه والانصاب كل ما نصب لكي يعبد من دون الله عز وجل، شجر او حجر او وثن، والازلام القدح كانوا يستقسمون به في الامور، اي يطلبون بها علم ما قسم. بعض الناس بتعمل هذا الامر للاسف مع كتاب الله عز وجل، مصحف تحط تمسك كده المصحف، وبعض الناس في المصحف مش عارفه تمسك المصحف باصابعها كده، ولو مش عارفه المصحف حول يمين يقلبوا على وشه عشان يحصل ايه، لا لا لا لا ده مش كده، لا ده حاجه، ده اللي هو ده اللي هو الازلام. فالشيطان يحض الانسان على هذه وتؤدي النتائج الى نتائج اثرها سيئه، فالخمر يفقد شاربه ايه العقل طبعا، وكما ذكرت لكم والسحر كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ويدخل الشيطان الانسان فيضعفه من نقاط ضعف الكثيره، ففي حقيقة الأمر الشيطان يعمل كثير من الأمراض في نفس الإنسان. زي إيه مثلا يا بنات؟ الضعف، يبقى الإنسان يقول أنا حاسس بوهن شديد، مع إنه لو قالوا الإنسان دلوقتي طب أنت جاي لك دلوقتي مثلا مش عارفة كام ألف جنيه ولا جاي لك ما شاء الله مكافأة كذا، هيمشي من هنا لحد ما يروح يجيب لك الشيء ده. أو لكن وهم واليأس، عنده قنوط شديد، بعض الناس اللي عندها يأس شديد تقول والله أنا يأس من حياتي، عندها يأس شديد، ده الشيطان. والقنوط من رحمة الله، بيأسه من رحمة الله. والبطر، البطر والأشر والغرور والفرح، شدة الفرح والعجبة، كل دي من الشيطان. العجبة إن الإنسان حاسس بنفسه إيه؟ عمل شيء ما حصلش او معجب بنفسه يعني. والفخر يفتخر بايه بقى؟ يفتخر بعنده، يفتخر بماله، يفتخر باولاده، يفتخر بواحده تفتخر بجمالها، تفتخر بجوزها كمان. هي ما اعرفش دي انا جزاها الله خيرا. لا ربنا جزاها الله خيرا والله. والفخر بالزوج عشان ما هي ما تزعلش كده، دي نعم دي مش من الشيطان، تبين عليه دي تبقى كويسه ولا ايه مش عارف. فخر طبعا كل فخر يعني، والفخر فخر بام ولا باب ولا بمال ولا باولاد ولا بزينه ولا بجمال ولا بكل ولا بشهاده ولا باي شيء، كله لا نملكه، كله زائل، كل شيء من ده زائل، بس الشيطان والظلم. شوفي مداخله قد ايه يا بنات، الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، هو اللي يعين على الظلم الشيطان والبغي الاعتداء والجحود. الجحود يبقى الإنسان إيه؟ جاحد بالنعم مش مقدر، والكنود، الكنود اللي هو إيه؟ برضو والعجلة كما ذكرت لكم، والطيش يبقى يقولوا إيه الولد ده طايش أو البنت دي طايشة أو الراجل ده ولا الست دي فيها عندها إيه؟ مفيش عقص الحلم والأناء وعقص العقل والالتزام، والسفة يقول عقله سفيه يعني، والجدل من أعظم أبواب الجدل، من أعظم أبواب لقيتي سبحان الله إنسان واحدة عندها دايما، في بعض الناس بيبقى عندهم مرض الجدل دايما يجدل. طب ليه؟ طب ليه بس نقنعيني علشان إيه يعني؟ يا حبيبتي هو مثلا قال كده، طب ليه؟ طب بس ما أنا لازم أقتنع، أنزل كده، جاء كده، نزل كده، قال كده، طب ازاي يعني؟ طب بس ما كل حاجه بالعقل، لا هي برضه في رسل وكتب و... بس اصل ما فيش منطق، منطق مين يبتدي بدايه؟ انزل على رسوله كذا. الجدل، انا زعيم البيت في بيتي في رابط الجنه لمن ترك الايه؟ الجدل هو المحق والمراء، يعني تبقي تتكلمي كلمه تعمل لك ايه؟ تطلعك انت كدابه، لا بس انت كده غلط، لا بس انت كده مش صح، بس انت والشك، لا بس انا شك في كلامك، والله هو كده صح، لا بس انا شك، يعني الشك مرض، والشك ده مرض من الشيطان والعياذ بالله، كل دي امراض الشيطان اللهم نجينا منها. والجهل، الجهل، لان ايه اللي بيخلي الانسان جاهل؟ اللي هو العلم، وهو الجهل عكس العلم، والشيطان مش عايز الانسان يتعلم ما يرجيه، اللي بينجيه من عذاب الله، ما هو يتعلم هينجى، هينجيه من عذاب الله عز وجل. لذلك سبحان الله تجدي مثلا احيانا بعض الناس تقول لك ايه مثلا؟ لو قلت لها مثلا ايه بس يعني لو لمسه مثلا بنطلون ضيق جدا او كذا ولا يعني سبحان الله يعني ربنا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا، تقول بس انا اعمل ايه؟ انا ما بقدرش اخد الخيار دي علشان هو بالله احنا كذا. طب لو لمسيه تحت هي واحد جدا مثلا، او تقول اصل انا لما بتنطط واطلع ما بانش، ممكن تلمسيه تحت برضه، فبتبقى نوع من ايه؟ خلاص انت عارفه ان هو قولي بس ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبي لذلك او يعلمني او كذا، وانهي الجدال خالص. ولذلك في الصلاه، طب في الصلاه لما اتكلم على الصلاه، في الصلاه حبيبتي الثوب يكون كذا كذا، طب وماله ده؟ بس هو المفروض ان الثوب يكون في الفرن صلي كذا، خلاص. المهم اذا، واللدود في الخصومه، خصم بايه؟ اذا خاصم فجر الوسود، نعم. والغرور، تجد الانسان مغرور، عنده مغرور كده تحسي حاسس بنفسه ان هو ايه؟ والهلع والجزع، ضعيف، ضعيف البناء، تجديه اول ما يجيله بناء تلاقيه مهزوز، يعبد الله على حرف، ان اصابه غير اطمأن منه، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. والمنع، يمنع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سأل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأهل، واحد يسأل عن أهله، أعطيهم يا رسول الله بيحرموني، أصلهم يقطعوني، أجهل على أحلم عليهم وأجهل علي، ما قالوش اقطعهم، لا قال له إن كان كذلك أنت كنت على حق فعلا فستسقطهم المال، لو كنت أنت على حق دول أهلك لا يمكن تقطعهم أبدا. ولذلك نقول فيها والهلع والجزع والمنع والطغيان وتجاوز الحد وحب المال الشديد والافتتان بالدنيا. الشيطان يزوي، يحب الانسان الدنيا حتى تكون الدنيا، ليه بيحبب له الدنيا؟ لان الدنيا عند الله عز وجل لا تعدل جناح بعوضه، يوم ياتي الشيطان علشان يخلي الانسان كبرها كبيره، شوف الدنيا دي ده لو زادت عنا مع ان طبعا عشان ينسي العمل الاخره والاخره، وعشان الاخره تخيل ايه وابقى يوم يخليه منشغل زي عايم عامل زي ما يكون ايه قاعد زي نحله في الدنيا، ما بيعملش ابدا الاخرى، ما بيعملش الاخرى ابدا. لذلك ما فعل ذلك وما فتنه بالدنيا الا مين؟ الا الشيطان. فالاسلام يدعو الى اصلاح النفس والتخلص من امراضها، هذا يحتاج الامر الى جهد وبذل جهد، واسال ربي سبحانه وتعالى بس خلي بالكم من اساليب الشيطان في الاضلال ايضا لبناته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، هو قال كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اشد على الرجال من النساء، اللهم سكين الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة. والله ما تركت ده، ما تركنا. هو يا رسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان أنه ما ترك بعض الفتنة أشد على الرجال من النساء، ولذلك أمرت المرأة بالتستر في جسدها علشان ذلك، ولذلك أمر الرجال وأمر الرجال بغض الطرف، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة. ما وقال رسول الله أخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان سارسهما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني يقول لها: أيوة هو أنت بقى عشان أنا أفتن بك كل من هكذا يقول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي يقولها العلماء كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه من مكائد الشيطان أيضا اللي هو ومن مصائد الشيطان، يقول من مصائد الشيطان اللي هو سماع المكاء والتصدير، هكذا يقول ابن القيم، والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد عن القرآن، لأن كل ما تسمعيها تصد عن القرآن، ما هو القرآن يعني، ويجعلها عاكفة على ذلك، ولذلك سماه يقول ابن القيم: فسميت قرآن الشيطان، وحجاب كثيف عن الرحمن، ورقية الفاحشة، وكاد به الشيطان نفوس المبطلة كيد، وحسنه له غرورا، وأوحى له الشبهة الباطلة على حسنه، كما جاء في غزة اللفان، ولهذا وضع له ابن القيم رحمة الله عليه في غزة اللفان ما يقرب من 12 اسما سماه في ذلك: اللهو واللغو والباطل والزور والتصدية والرقية وكذا وقرآن الشيطان ومنبة النفاق، وكل ذلك من مداخل الشيطان. ولذلك نقول هذا، نقف عند هذا القدر، بستنى ربع ساعة نفسي أديكم ونقول بعد ده كله كل أعوذ من الشيطان الرجيم لأن إحنا المفروض إن إحنا وصلنا، المفروض إننا طب نقي أنفسنا من الشيطان إزاي، يبقى المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله إزاي نعالج نفسنا من الشيطان. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظنا، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تسأل السائلة ابن حنان منصور، أسأل ربي للدعاء، أسأل ربي الشفاء لوالدتك بنتي وكل مريض والأم حمادة وكل مريض يا رب العالمين وبناتنا وأماتهم. تسأل السائلة تقول: هل وضع العدسات اللاصقة الملونة تغيير في خلق الله؟ يعني حطيتي بقت عينك خضرة ولا صفرة ولا بني ولا حمرة ولا كاملة يعني؟ هي تغيير في خلق الله، تغيير في خلقك. احيانا زي ما تقول بتقول خلي بالكم من الامر السؤال ده، خاصه لما يجي مثلا عريس يتقدم لبنت فما ينفعش ابدا يعني تحط عينين خضراء وهي مثلا لسبب، لا يجي بعد كده الراجل شاف المره الاولانيه خضراء وشافها المره الحمراء لا يقول مش انا عايز ذكر لا. هل مسافر لمده 10 ايام يقصر صلاه 3 فقط ام العشره كلها؟ لا يقصر العشره. هو دلوقتي بالنسبه معذره، هو بالنسبه للقصر العشر بالنسبه للصلاه فيها مذاهب يا جماعه، فيها مذاهب للصلاه. لو هو قعد 4 ايام بس هيقصر الصلاه، لو هو زاد وبقى العشر ايام كده يبقى هيتم الصلاه. ما دام هيتم زي ما بتسال كده يبقى في الحاله دي يبقى هيتم الصلاه، مش يقصر 3 ايام، هو هيتم الصلاه في العشره، وعليه ايضا السنن. من تم الصلاه فعليه ايه؟ السنن. الاخت اللي بتسال: متوفى والدها من 7 سنوات ولم تزر قبره ولا مره واحده، لكنها تدعي له وبتعمل له عمره، وكفى ذلك. تسأل السائلة تقول: أنا فتاة عمري 24 عاما، أمي توفت وأنا في سن 12 سنة وماتت وهي غاضبة عني، ماذا أفعل؟ كيف سامحني مع العلم أني بدعي لها؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى يا بنتي أن يبدل حياتك إلى طاعة. هذه الإبنة التي أمها، وعلى فكرة امتحان شديد جدا ليها، إنها توفت أمها وهي في سن 12 سنة، السن ده وغضبا عليها. فأنا مش هسود عليها الدنيا يا بنتي، لو قلت لك ده ربي نفع، ربي سبحانه وتعالى بيقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال لصحابتي وقال صحابتي رضوان الله في سورة في عباد الرحمن والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. فأنا أنصح هذه الأمة أنها ترجع إلى الله عز وجل وتتوب وتنيب وتعلم أن للأم أو للوالدين بعد موتهما في حاجات ممكن تعملها وقد تسبق الأم وترتفع مكانتها عليه. أولا الدعاء لهما، الصلاة عليهما، بر صديقهما، لو لها صديقة أو أختها، لو لك خالة ألك خالة لا خالة روحي بريها، صدقي عنها، استغفري ليها، اكثري الدعاء ليها، كل ذلك يرفع مكانتها وإن شاء الله يغفر لك ذنبك. بس وصيتي بنتي إنك ترجعي بقى تبدلي حياتك، ترجعي لله عز وجل، علشان الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن في هذا الامتحان الشديد وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليه يبقى عايز توبة نصوح، يبقى المفروض توبتك تكون نصوحة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. لو كانت رؤية جميلة قلت لك استبشري. الأخت اللي راجعة تصلي الفجر أسأل ربي أن تستمر على ذلك وأسأل ربي عايز. ضل الأخت اللي قاعدة تقول رأيت في المنام أنني مش عارفة إيه. أنا قلت لكم الموضوع، فما هو مرض الطاعون؟ هو مثل مثل السرطان؟ هو هو مرض برضه وبائي بينتشر قاتل، مجرد ما يجي الانسان بيبقى قاتل، لكنه لو بيبقى في مكان والموجود ما يخرج منها ولا ده يدخل فيها، لان وباء وباء والعياذ بالله، زي سيدنا عمر فهو مرض وبائي، لكن السرطان مرض ليس وبائي، يعني ما بينتقلش عدوته، لكن احسب ما فيه من الام ووجع وكذا في الزمان وفي علاجه احسبه انه يبلغ صاحبه هذه المرتبة عند الله. أسأل لهم جميعا العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أدعو لهم وأدعو لهم بالثبات، لأن رأى سبحان الله سبحان الله ما رأيت مريضا في هذا المرض إلا ما أجدهم أحسبهم، يعني رأيتهم أحسبهم كلهم على خير. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون في كده بيرفع بها مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع الخطيب قبل الخطبة أن يرى شعر العروسة؟ أتخلي مولدته وكده. وأنا عايز أقول لكم حاجة، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح أن الإنسان ممكن عريس يعني يستخبى للعروس، وحتى لما تيجي تشوفي مذاهب العلماء واحد في الإمام أحمد وكده قال لك جائز تلاقي حتى بيجوز إنه، لكن أنا أرى إن بنتي هو والله لو الوالدة جت وشافت الأمر وبعد كده هو شافت إن شاء الله بإذن الله، أسأل وإبنها إن شاء الله أكيد أكيد بإذن الله، وتسأل ربي سبحانه وتعالى أن يفتح بينهم. هل هذا أخت بتصوم محرم كله، هل هذا حلال؟ هذا غير صحيح، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الأذان يا بناتي، خلاص ما عادش في وقت، كان نفسي أديكم أسماء الله الحسنى وكان في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سؤال، اسمع السؤال عشان نسمع، اسمع السؤال لو سمحتوا. نعم لا لا غير صحيح، لا غير صحيح. الأخت بتسأل بتقول واحدة ولا مسجد ولا، وبتسأل بتقول إن في أخت صديقة ليها توفت، والدتها توفت وهي بتطلب زميلاتها اللي يجوا معاها علشان يعملوا كل واحدة تمسك جزء من المصحف وتوزع يوزعوا الأجزاء على بعضهم، ويبقى كل واحدة بتقرأ جزء ويبقى كده ختم القرآن. هذا الأمر غير صحيح وما في صح، لما الرسول لم يفعل صلى الله عليه وسلم. يا جماعة عليكم بسنتي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه إن هو أتولي مهودية مع عبادة، ما قلت لكم عليكم بسنتي. ودلوقتي في نقطة، الصحابة فعلوا ذلك لم يفعلوا ذلك، ليه ما بنلتزمش بالمسألة؟ لكن علينا بقراءة القرآن، قراءة القرآن قربة لله عز وجل، لكن أنا ممكن جدا بالنسبة لقراءة القرآن ممكن أنا أقرأ القرآن لنفسي. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، تلميذ ابن القيم رحمه الله عليه، وبعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا ممكن انسان يقرأ القرآن ويهديه للميت، ده مذهب، ده رأيهم، لكن ما فعلش في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أخذ حتى بهذا في الأمر، لكن الأولى إننا نقرأ القرآن. إحنا محتاجين زي اللي بتروح تقرأ القرآن على القبر، أنت اللي محتاجة تسمع القرآن. هو اللي مات خلاص، أنت كتبت على صحيفتك، أنت بقى اللي محتاجة تعملي على صحيفة، تعملي لنفسك يعني، أو نسأل الله سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية ومعرفة دائمة الدين والدنيا والآخرة، أن يلزمنا زي بالظبط كده اللي بتقف على القبر وتمسك معاه المصحف وتقعد تقرأ على المصحف. أنت عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم حد كده؟ قال لزوجاتي فعلوا ذلك. ده لما جت سألته السيدة عائشة ماذا تفعل؟ ماذا تقول أخي؟ أنا الدعاء. فعلمنا للميت الدعاء. هل علمتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على صحابي على قبر قرأ الفاتحة؟ ما حصلش. ليه احنا دايما بنعمل الأشياء التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء التي يفعلها رسول الله ننسها نتركها إذا بنغفل السنة؟ ده صحيح، هو ده صحيح، ده الوحدين صحيح، هو ده الصحيح، ان انت قرأ القرآن لنفسك، وده سبيل لانه ده تقربك بالظبط كده، دي الشد يعني بتتقربي الى الله سبحانه وتعالى كده، وتدعي بقى بمعجية الله مرحمة وغفلة. ده صحيح. مش عارفة يعني السؤال ده اتكرر ليه تاني. حكم شرب مياه المعدنية في المنزل القادم والسائق اذا كان اهل البيت يشربوا منها وليس من الحنفية، ما يشربوا يا جماعة يعني هي بتسأل السائلة، بتقول هي السؤالة دي، انا عارفة هي سؤال عكسي، عملها عكسي. هي بتقول ان هي صاحبة البيت بيشربوا من المياه المعدنية، اما الخادمة والسائق بتشربوا من الحنفية. يعني شوفي ايش حتى ايه، حتى تنفقوا مما تحبون. اقول قولي هذا. في سؤال ولا نختم خلاص المجلس؟ بكرة ان شاء الله باذن الله. بكرة ان شاء الله. النهارده المفروض احنا دلوقتي هنسوق ايه بنات؟ النهارده فالمفروض ان بكره يبقى اول يوم 9 متى؟ في 9 الى 8 بكره و10 9 بكره و10 ولو عايزه تصومي كمان معاها الايه؟ الجمعه. وبعدين هتاخد تدخلي بقى الاحد 13 14 و15 وبعد تدخلي الثلاثه مش فكرتيني ثلاثه القادم، الثلاثاء القادم مش هيبقى فيه مش كده؟ انا سمعت يوم 19 نوفمبر اصل والله كنت عامله حسابي انها تفطر، لكن النيه كده. لكن انا اخشى لان في اليوم ده يعني في بيقولوا ان هيبقى فيه نزول في الشوارع وكذا، فانا اخشى عليه. الا ان كنا هيبقى فيه سبجيت نفطر وبتاع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الثلاثة القادم لا، الثلاثة القادم انا لاخر لحظه، هم انتوا اللي قلتولي انا معرفش. كنتوا معانا؟ بالامانه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبالغنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك موجبة رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والحمد للجنة والنجاة من النار. نسالك يا رب الثبات في الامر، ونسالك العظيم ما لا بشر، ونسالك شقاء نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك بكل ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زدنا على طاعة المسلمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آلفنا ولا تتر علينا، اللهم ارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا، سقم منزلنا، تقبل صلاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك الدرجات العلى من الجنه. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا الذنب ما غفرت، ولا امنا الا بفضلك، ولا مريضا الا شفيتك.